الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في دراسة كتاب مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. أما بعد، فهذا المجلس الثالث والأربعون من شرح وتعليق شيخنا على مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة للحافظ أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي غفر الله له وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: أبو عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي بن كلاب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصي بن كلاب وهو الأب الخامس. نعم، هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العشرة، ذكر الخلفاء الراشدين، ثم ذكر طلحة ابن عبيد الله، ثم ذكر هنا الزبير ابن العوام رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد وقال: عشرة في الجنة، النبي في الجنة. ثم ذكر أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبا عبيدة عامر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، فهؤلاء جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد. وأما الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في أحاديث مفردة فعددهم كثير، ومن هؤلاء من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بالوصف، كما في قوله: لا يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية، والذين شهدوا بدرا يزيدون عن 300 رجل، والذين شهدوا الحديبية أكثر من 1400 رجل من الصحابة رضي الله عنهم. هذا غير ما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث مفردة كما هو معلوم. الزبير هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب، يلتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الأب الخامس وهو قصي بن كلاب، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية. والزبير رضي الله عنه أسلم وهو ابن 15 سنة، وقيل ابن 12 سنة، وقيل ابن 8 سنين، وقيل ابن 16 سنة، على خلاف بين المؤرخين متى أسلم الزبير. لكن ذكر موسى ابن طلحة أن علي رضي الله عنه الزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص ولدوا في عام واحد. لم يتخلف الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها، بل كان في مقدمة المجاهدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجه في بداية إسلامه رضي الله عنه عذابا من عمه لما دخل في الإسلام، ذكر المؤرخون أن عمه عذبه بالدخان وكان جعله في حصير وكان يدخن عليه يريد أن يثنيه عن إسلامه، فثبت على دينه. هاجر إلى الهجرتين، هذا سيذكره أيضا المصنف رحمه الله كما سيأتي. قيل هو أول من سل السيف في سبيل الله، وكان عليه في يوم بدر ريقة صفراء معتجر بها أي عمامة، فنزلت الملائكة على سيماه، وكان على ليمنة الجيش يوم بدر، فالملائكة نزلت على سيماء الزبير رضي الله عنه، وهذه منزلة عظيمة، فإن الملائكة لا تنزل إلا على سيماء رجل صادق ومجاهد ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وبايعه على الموت وأصيب بجراح عظيمة يوم أحد، وهو أحد السترة الذين عهد إليهم عمر بعده بالخلافة، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنه، وهذا بإجماع الصحابة أن هؤلاء الستة الذين جعل فيهم عمر رضي الله عنه الخلافة، وهم طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص، وأما أبو عبيدة مات قبل ذلك، فهؤلاء مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه، وأخبر بهذا عمر، وكان هذا في جمع من الصحابة، فكان هذا في إجماع من الصحابة، وهؤلاء الأعلام من العشر المبشرين بالجنة وأصحاب الشورى، من قرأ سيرهم عرف عظم بلاءهم في الإسلام. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي. وقد ذكر المؤرخون جمعا ممن قال له النبي صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير، والحواري هو المناصر، كما أن الحواريين كانوا أنصار عيسى عليه السلام. نعم. قال رحمه الله: وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلمت وهاجرت إلى المدينة. أمه صفية بنت عبد المطلب، فهو يلتقي في نسب أهل البيت بأمه صفية، ولهذا يروى في كتب السير أن الحسن كان يقول لأهل البيت: إن أكفاءكم من قريش آل الزبير زوجوه، لأنهم يلتقون معهم في النسب من جهة صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلمت وهاجرت إلى المدينة، والزبير نسبه عظيم، فأمه صفية وعمته عمة أمه خديجة بنت خويلد، وهو بالمكانة المعروفة في الإسلام، وقد تزوج أسماء ابنة أبي بكر، فكان صاحب شرف وجاه ومنزلة ونسب وحسب في قومه. نعم. قال رحمه الله: هاجر الهجرتين وصلى القبلتين، وهو أول من سل سيفه في سبيل الله عز وجل، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، مناقب عظيم. هاجر إلى الهجرتين، والهجرتان هما إلى الحبشة، وكان في بداية البعثة بعد أن اشتد أذى قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، أخبرهم أن في الحبشة أنه ملك عادل لا يظلم عنده أحد، فوجههم إلى الهجرة، فخرجوا على مرحلتين. الهجرة الأولى هاجر جمع من الصحابة وعددهم 12 رجلا وأربع نساء، وكان قائدهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والهجرة الثانية كان عدد المهاجرين 83 رجلا و18 امرأة. فالزبير من هاجر الهجرتين ثم هاجر الهجرة الثالثة إلى المدينة، ولكن إذا ذكر الهجرتان فالمقصود بهما الهجرتان إلى الحبشة. صلى إلى القبلتين، يعني صلى إلى القبلة قبل النسخ وبعد النسخ، وهذه فضيلة تدل على أن هؤلاء الذين صلوا إلى القبلتين هم من السابقين للإسلام. ولا يفهم بعض العوام الآن أن الصلاة إلى القبلة الأولى أنها فضيلة، حتى أنه في هذا المسجد رأينا وإن كان قل الحمد لله بل عدد في مثل هذا الوقت أن بعض الحجاج الزائرين يأتي فيسأل عن القبلة الأولى فيصلي ركعتين اتجاه بيت المقدس، صلي ركعتين اتجاه الكعبة، يظن أن هذه فضيلة وهذا جهل. فالقبلة بعد أن نسخت لا يجوز لمسلم أن يستقبل بيت المقدس، لكن هذه المسألة تذكر وهي تدل على سبق هؤلاء الذين صلوا إلى القبلتين أنهم صلوا إلى القبلة قبل النسخ. وهو أول من سل سيفه في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، لأنه كان على الميمنة وكان شجاعا مقداما، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هو الذي ناصره وآزره كغيره من الصحابة رضي الله عنهم. قال رحمه الله: وله من الولد عبد الله، وهو أول مولود مدة الإسلام بعد الهجرة، والمنذر وعروة وعاصم والمهاجر وخديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة، أمهم أسماء بنت أبي بكر الصديق. الزبير رضي الله عنه كان له أولاد وقد بلغ عددهم 21 ولدا من الذكور والإناث، وكان الزبير يسمي أولاده بأسماء الشهداء، فقال له طلحة بن عبيد الله، طلحة هو قرين الزبير، ما يذكر طلحة حتى يذكر الزبير، فقال طلحة: أنا أسميهم بأسماء الأنبياء. تقدم معنا أن طلحة كان يسمي أبناءه بأسماء الأنبياء، فقال طلحة: أنا أسميهم بأسماء الأنبياء وأنت تسميهم بأسماء الشهداء. يقال أن الزبير قال لطلحة: أنت تسميهم أسماء الأنبياء ولا ترجو أن يكون فيهم نبيا، وأنا أسميهم بأسماء الشهداء وأرجو أن يكونوا شهداء. انظروا إلى تنافس الصحابة رضي الله عنهم حتى في الأسماء في تسمية الأبناء، وأبناء المسلمين اليوم للأسف القدوة فيهم من؟ لا نريد التفصيل، أنتم تعرفون، تعرفون الحال الذي يسود المسلمين اليوم خاصة في هذه الآونة المتأخرة من اختيار الأسماء الرخوة الرقيقة التي هي أشبه ما تكون بأسماء النساء، وهجت هذه الأسماء الفاضل طلحة والزبير وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. له من الولد عبد الله، وهو عبد الله بن الزبير الصحابي المشهور، وهو أول مولود في الإسلام، وكان مولده محل فرح عظيم من الصحابة، حتى أنه لما ولد كبر الصحابة رضي الله عنهم لولادته. وسبب هذا أن اليهود لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة قالوا: إنا سحرنا محمدا وأصحابه رضي الله عنهم فلا يولد له مولود. فبقي الصحابة فترة من الزمن ثم ولد عبد الله بن الزبير، ففرح الصحابة بذلك لأن هذا فيه تكذيب لدعوى اليهود. عبد الله بن الزبير له قصة عجيبة، هناك من كبر لولادته وهناك من كبر لموته. وسأذكر لكم هذه الحادثة. ذكر المؤرخون أنه لما كان اليوم الذي قتل فيه عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير قتله الحجاج بن يوسف، حاصر الكعبة وجعل المنجنيق على جبل أبي قبيس ورجم الكعبة بالحجارة واستباح القتال في البلد الحرام. كان عبد الله بن الزبير معروف بطول القيام والصيام، حتى إنه يصوم الأسبوع الكامل يسرد الصيام ويفطر على اللبن وعلى شيء من السمن، وكان شديد العبادة شديد القيام. يقال أنه كان يحيي الليل كله، ففي ليلة يطيل الركوع وفي ليلة يطيل القيام وفي ليلة ثالثة يطيل السجود. عرف بشدة حرصه على العبادات. ذكر المؤرخون أن الحجاج لما رمى الكعبة بالمنجنيق كان ابن الزبير يصلي بجانب المقام، فكانت الحجارة تضرب عن يمينه وعن يساره ولا يتزحزح. قال بعض المؤرخين كأنه شجرة، وكانت الحجارة بتوفيق من الله تبارك وتعالى تنصرف عنه ولا يصيبه منها شيء، وهو يصلي لا يقطع صلاته. ذكر له حادثة أخرى أنه مرة كان في بيت فسقطت حية على أحد أبنائه فالتفت حوله، وتعرفون حال النساء من رفع الأصوات والضجيج كحالهن الآن، فضج البيت وفزع ونادى الناس وعبد الله بن الزبير يصلي. قال المؤرخون أنه لم يقصر صلاته ولم ينصرف، فلما فرغ من صلاته التفت إلى زوجته قال ما شأنكم؟ فقالت له معاتبة رحمك الله، إن كنت لا تخشى علينا أفلا تخشى على ابنك؟ فهذا عبد الله بن الزبير لما حاصره الحجاج، هنا موقف عظيم يدل على الرجولة والبطولة والتمسك بالمبادئ والأخلاق. دخل على أمه، من أمه؟ أسماء ابنة أبي بكر الصديق. فقالت له يا بني لا تقبلن من خطة تخاف منها على نفسك الذل مخافة القتل، فوالله لضربة بسيف في عز خير من ضربة بصوت في ذل. وخرج على الناس وقاتل، وكان جيوش الحجاج قد أحاطت بأبواب المسجد، فما أن يندفع جماعة منهم حتى يدفعهم ابن الزبير بوحده. وذكر المؤرخون أن الحجاج أغرق جيش ابن الزبير وكان عددهم 10,000، فقال من أغمد سيفه فهو آمن، ووالله لا أخدعكم، وأغراهم حتى انصرفوا عن عبد الله بن الزبير ولم يبق معه أحد، فكان يقاتلهم ويدفعهم من كل باب حتى يردهم جميعا. ثم بعد ذلك أتاه حجر من ناحية الصفا فوقع بين عينيه فنكس رأسه وهو يقول ولسنا على الأعقاب تدمي كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدمع، والمقصود ولكن كلومنا تقطر الدمع على أقدامها، يعني من الأمام وليس من الخلف. قال هذا وهو في سكرات الموت. ثم اجتمعوا عليه فأسقطوه، فما زال يضرب بسيفه وهو موقع على الأرض ويقتل منهم حتى قتل رضي الله عنه. فلما قتله الحجاج صلبه وقال لأمه كيف رأيت أني صنعت بعدو الله؟ قالت إني أرى أنه قد أفسد عليك دينك وأفسدت عليه دنياك، ووقفت عليه وهو مصلوب ولم تدمع عليه دما. ثم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، أما الكذاب فقد عرفناه وأما المبير فهو أنت. فانصرف الحجاج ولم يستطع أن يجيبها بشيء. هذا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وله من الإخوة من أمه وأبيه شقاؤه المنذر وعروة وعاصم المهاجر وخديجة وأم الحسن وعائشة وأمهم أسماء ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا. من أشهر أبناء الزبير رضي الله عنه بعد عبد الله عروة، وهو أحد الفقهاء السبعة الذين كانوا في المدينة كان يرجع إليهم في الفتوى. قال الزهري عروة بحر لا تقدره الدلاء، وفي رواية قال بحر لا ينزل، وكان يقرأ في كل يوم ربع القرآن في المصحف نظرا ويقوم به ليلا، ما ترك جزءه من الليل ولا ليلة، ثم قطعت رجله في ليلة وهو صادر محتسس. قال له الطبيب إنك لا تتحمل الخطأ، فلو شربت شيئا من الخمر. فقال والله لا أشربها، ولكن إذا دخلت في صلاتي فشأنك. فدخل في صلاتي فقطعوا دمه واحتسب في ذلك الأجر. هذه سير هؤلاء الرجال رضي الله عنهم. قال رحمه الله وخالد وعمر وحبيبة وسودة وهند أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العراس. نعم، هؤلاء أيضا من أبناء الزبير خالد وعمر. خالد سماه بخالد بن سعيد أحد المجاهدين، وعمر سماه بعمر بن سعيد بن العاص، وأمهم أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص من بني أمية، واسمها أمامة بنت خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله ومصعب وحمزة ورملة أم رباب بنت أنيف الكلبية، وعبيدة وجعفر وحفصة أمهم زينب بنت بشر من بني قيس بن ثعلبة، وزينب بنت الزبير أمها أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معين، وخديجة الصغرى أم الجلال بنت قيس من بني أسد بن خزيمة. فأولاد الزبير 21 رجلا وامرأة. أيضا من أسمائه مصعب وحمزة، سماه مصعب بمصعب بن عمير لأنه كان يتعمد أن يسمي أبناءه بأسماء الشهداء، وحمزة بحمزة بن عبد المطلب، ورملة وأمهما الرباب بنت أنيف الكلبية من بني كلب. وأشهر هؤلاء مصعب بن الزبير، وكان واليا لأخي عبد الله بن الزبير عندما كان خليفة في مكة، كان أميرا له على العراق، قاتله عبد الملك بن مروان فقتله، وكان صابرا محتسبا شجاعا كأبيه وأخيه رضي الله عنه. وعبيدة سماه عبيدة تفاؤلا بالشهداء، منهم عبيدة بن الحارث وجعفر جعفر بن أبي طالب وحفصة. يلاحظ تكرر أسماء الصحابة في أبناء الصحابة، حفصة وعائشة وأم كلثوم وهكذا. وزينب بنت الزبير أمها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وخديجة الصغرى لأنه خديجة الصغرى وخديجة الكبرى، وأمها الحلا أو الحلال بنت رقيس بن أسد بن خزيمة. قال وأولاد الزبير 21 رجلا وامرأة، يعني مجموعهم بهذا العدد. نعم. قال رحمه الله قتل يوم الجمل سنة 36 وله 67 أو 66 سنة. نعم، قتل رضي الله عنه يوم الجمل سنة 36. وكان الزبير رضي الله عنه كان مخالفا لعلي في الرأي رضي الله عنهما جميعا عن جميع الصحابة. وكان طلحة والزبير لما قتل عثمان جاء لعلي رضي الله عنه وقال له أقدنا من قتلة عثمان، فقال علي رضي الله عنه إن القوم يملكوننا ولا نملكهم وليس لنا قدرة عليه. فكان اختلاف الصحابة في هذه المسألة، وهذا يلاحظ أن هذا الاختلاف لا يترتب عليه شيء من فساد الاعتقاد أو أنه شيء من الخلل في الدين، ولكن اختلاف وجهات النظر. فلما تقابل الجيشان قال علي رضي الله عنه للزبير ادع لي الزبير، فقدم الزبير من الصف الآخر فوقف أمام علي رضي الله عنه، قال الراوي حتى تعانقتا أعناق راحلتيهما، يعني أنهما تقاربا جدا. فقال علي رضي الله عنه الزبير أنشدك الله، ألم يقل لك النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءنا في يوم كذا ونحن نضحك حول نضاحك؟ فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير تقاتله وأنت ظالم له؟ قال اللهم نعم. فانصرف من أرض المعركة وأخذ يشق الصفوف، أخذ يشق الصفوف حتى خرج من أرض المعركة. هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم عندما وجد بينهم القتال لم يكن في دنيا ولم يكن لأمور تتعلق بالمناصب أو خلافة، ولكن نصرة لدين الله. ولهذا نسي الزبير هذا الحديث، فلما ذكره علي رضي الله عنه بهذا الأمر تذكر وانصرف من أرض المعركة. جاء في بعض الروايات أن عبد الله بن الزبير كان مع والده وفي صفه يوم الجمل، فلما انصرف الزبير جاءه ابنه الزبير وقال يا أبتي أجبنا؟ قال لا والله يا بني، ولقد علم الناس أني لست بجبان، ولكن علي ذكرني بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لا أقاتله. ثم انصرف. وجاء في كتب السير أن رجلا مفتون وهو ابن جرموز تبع الزبير، فلما رأى الزبير رضي الله عنه أن هذا الرجل يريد شرا أقبل عليه يريد أن يقاتله، فقال له اذكر الله، فذكر الله فأمسك عنه، فما زال يكرر هذا حتى تغافله وطعنه وقتله رضي الله عنه. وفي رواية أخرى أن ابن جرموز ومعه اثنان لحق الزبير رضي الله عنه فقال الصلاة؟ قال نعم. فتقدم بهما يصلي إماما فانقضوا عليه وقتلوه رضي الله عنه. ثم جاء ابن جرموز برأسه لعلي رضي الله عنه، يريد أن يتقرب برأسه لعلي، وجاء بسيفه، فلم يأذن علي رضي الله عنه لقاتل الزبير وقال بشروا قاتل ابن صفية بالنار. ثم أخذ السيف وقال لطالما جلى به الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا موقف علي كموقفه لما رأى طلحة قتيلا في أرض المعركة، بكى علي وقال لهدي عليك أبا محمد، فوالله إني لأكره أن أراك مجدولا في هذا الوادي أو كما قال. هكذا الصحابة رضي الله عنهم، هذه مواقفهم وهذه شجاعتهم وهذا دينهم رضي الله عنهم. لم يكن الواحد منهم مؤثرا للدنيا، وإنما قاموا في نصرة دين الله. قد يختلفون في الرأي لكنهم يجتمعون على المحبة في الله. من المواقف العظيمة التي تذكر للزبير أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه رجل فأجنب الزبير رضي الله عنه، فقال لصاحبه استرني بكذا أريد أن أغتسل، فأخذ يغتسل، يقول هذا الصاحب للزبير فالتفت فإذا صدره وظهره وما من موت من بدنه إلا وفيه جراح كالعيون، فقلت ما هذا؟ قال والله ما من جرح في جسدي إلا وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن الزبير وعن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على محبتهم، فإن أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل بعد الإسلام أن يلقى المسلم الله عز وجل بمحبة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.